الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الذكر والدعاء وباب الترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب. نعم، دخل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: وعن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وكن له عدل 10 رقاب. رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة. نعم، جيد. هذا الحديث السادس من أحاديث باب الترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا مما سبق فضائل وثمرات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث أيضا من أحاديث هذا الباب، لكن الحديث ضعفه العلماء في ضعيف الترغيب والترهيب 1029، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وكن له عدل 10 رقاب. ضعيف، هذا لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أول الحديث 10 حسنات، محو 10 سيئات، رفع 10 درجات، جاء في أحاديث سابقة من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى قال: اللهم صل على محمد، تمحى عنه 10 سيئات وتكتب له 10 حسنات ويرفع عند الله 10 درجات. أما كنا له عدل 10 رقاب، يعني كأنه يشتري من الرقاب من العبيد بماله ويعتقهم، أنت حر لوجه الله 10، هذا لا يصح، حديث لا يصح. في حديث الذي بعده قال: عن أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات رفعه بها 10 درجات كتب له بها 10 حسنات معها عنه بها 10 سيئات. رواه النسائي وغيره، وحديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث مقبول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه شرط الإخلاص. من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، لم يقصد رياء ولا سمعة ولا تظاهر بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قصد لما قال اللهم صل على محمد قصد وجه الله عز وجل، يريد الأجر والثواب من الله عز وجل على هذه الصلاة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مخلصا صلى الله عليه بها 10 صلوات رحمه عز وجل 10 رحمات ورفعه بها 10 درجات كتب له بها 10 حسنات محى عنه 10 سيئات. شوف، هذه 4 أشياء. مجرد لو قلت اللهم صل على محمد فقط، هذا الأجر العظيم. فالمسلم لا يبخل، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث الثامن بعده حديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، حديث عظيم هذا الحديث، يتعلق بالأذان. شروط إذا، هذا أداة شرط، إذا سمعتم المؤذن، سمعت المؤذن ينادي للصلاة وأجبت هذا المؤذن، لما قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أن تأخذ أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت الأذان، رديت على الأذان، انتهى الأذان الآن. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن انتهى الآن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. بعد انتهاء المؤذن وأنت قلت معه لا إله إلا الله، قل اللهم صل على محمد، ثم سلوا لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الفضيلة والوسيلة، والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ ندعو نسأل الله عز وجل لمحمد الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال صلى الله عليه وسلم منزلة من الجنة، منزلة في الجنة، منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبدا من عباد الله، لا تصلح إلا لرجل واحد من الناس، من الناس كلها، من البشر واحد فقط يكون في هذه المنزلة، وأرجو أن أكون أنا هو، صلى الله عليه وسلم يقول. قال هذا الكلام قبل أن يعلم أنه هو، ولكنه هو صلى الله عليه وسلم الذي في هذه الدرجة، أو قالها صلى الله عليه وسلم من قبيل التواضع، تواضع، تواضع منه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الدرجة له، لذلك هو أفضل الناس صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هو بنفسه يقول سيد ولد آدم، البشر كلهم هو سيدهم صلى الله عليه وسلم، لذلك هذه الوسيلة درجة، أعلى درجة في الجنة، منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد، أرجو أن أكون أنا هو. فهو صلى الله عليه وسلم الذي نال هذه الدرجة، تسمى الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة، يعني لو قدر الله أنت أيها المؤمن بسبب معاصيك وذنوبك يقال للملائكة خذوه إلى النار، هنا يشفع لك محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك سألت له الوسيلة وصليت عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاعة أيضا، فهذا معنى حلت له الشفاعة، حلت يعني صارت حلالة. لكن الشفاعة لها شروط، لها شروط، ليست ليس كل واحد يشفع، لابد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء، ويرضى الله عز وجل، يأذن للشافع ويرضى عن الشافع وعن المشفوع، هذه شروط للشفاعة التي يقبلها الله عز وجل لأي أحد يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، والشهيد يشفع، والملائكة يشفعون، والصالحون يشفعون، والعلماء يشفعون، وغيرهم أيضا. دلت الأدلة الشفاعات، شفاعات متى تكون؟ في شخص خلاص أمر به إلى النار، هذا الذي يشفع ينقذ من النار بأمر الله وبإذنه وبرضاه سبحانه وتعالى. فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسؤال الله له الوسيلة من أسباب حل الشفاعة، ومن أيضا أسباب أن الله عز وجل يصلي على العبد 10 صلوات، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فعلينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بعده حديث المنكر، موقوف، هو موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن لا يصح، لا يصح عنه، حديث منكر ضعيف جدا. من صلى على النبي واحدة صلى الله وملائكته 70 صلاة، هذه غير صحيحة، حديث منكر ضعيف جدا، واضح. الحديث الذي بعده 10، طبعا من قال أنه حديث منكر موقوف؟ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 1030 الحديث في ضعيف الترغيب. قال منكر موقوف، موقوف يعني من كلام عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث العاشر قال عن أبي طلحة الأنصاري، هذا حديث حسن لغيره، عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي عز وجل، فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومها عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، ورد عليه مثلها، يعني كلما صلى عليك صلاة رد الله عليه بمثلها. قالت وأنت صلى الله عليك، حديث حسن لغيره. قال الألباني حديث مقبول، حديث أبي طلحة الأنصاري، قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1661 رقم الحديث. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جاءهم الصباح طيب النفس صلى الله عليه وسلم، انشرح منشرح النفس، فرحان مسرور، يرى في وجهه البشر، الفرح والسرور من الناس تنظر في وجهه عنده فرح، اليوم سعيد هذا الرجل، اليوم مبسوط، سبحان الله يبين على الوجه، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه، هكذا الصحابة، طيب النفس يرى في وجهك البشر، بشر السرور والفرح. قال أجل صلى الله عليه وسلم، قال نعم أنا طيب النفس اليوم ووجهي فيه السرور والفرح، ما هو السبب؟ قال أتاني آت من ربي، ملك من الملائكة آته ببشرى، بشرى من الله عز وجل، يبشر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببشرى، ما هي البشرى؟ قال من صلى عليك من أمتك صلاة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على محمد كتب الله له بها 10 حسنات. شوف يا أخي مجال للاستثمار، جمع الحسنات أكثر، قل اللهم صل على محمد، ونحن في مجلس الحديث نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي أكثر على الصلاة، كل صلاة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، الله عز وجل يرد عليه مثلها، الله عز وجل يرد عليه مثل هذه الصلاة، يعني يقول الله عز وجل وأنت صلى الله عليك، تقول اللهم صل على محمد، الله يقول وأنت صلى الله عليك. هذا حديث حسن لغيره. قال الألباني رحمه الله حديث فيها ترغيب فضائل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علينا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الساعات وكل الأيام. سؤال بس نجيب عليه، قال الوالدان إذا أمر الولد الابن أن يقاطع عمهم أو أحد الأقارب والأرحام هل يطيعهما أم لا؟ لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واجب عليك صلة عمك الرحم، هذا الواجب أوجبه الله عز وجل عليك، صلة الأرحام فرض من الفرائض، فلو الأب أو الأم منعوك من أداء الصلاة تطيعهم؟ لو منعوك من صيام رمضان تطيعهم؟ لا، لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، صل رحمك، صل عمك وخالك وأختك وعمتك وابنك وبنتك وجدك وجدتك، هؤلاء أرحام، أصول الأرحام، لا يجوز قطعهم ولا يطاع أي إنسان. ليش؟ لأن طاعة الوالدين في هذا الأمر فيه معصية لله عز وجل، فلا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، صل ولو كان أمراك لا تطعهما، لا تطعهما، وإن جاهداك على لا تشرك في شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أو إلى آخر الآيات، فلا يطاع إنسان أو مخلوق في معصية الله. هذا جواب مختصر نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.